خمس مرات فأكل يمص السدي ويبلع اللبن ثم يطلق السدي، هذه واحدة. فإذا عاد إليه ورأى شرب مضى امتص اللبن ثم باعه ثم أطلقه وثاني وهكذا، يعني خمس وجبات حتى يكمل خمس وجبات ولو ما شبع. ولو ما شبع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.